بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صدق الله العظيم. أولو العزم، كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. رؤيا إذاعية وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة عيسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قادم يقرئ السلام أهل بيته، سلام على أم البتول العذراء الراحلة بوليدها إلى حيث أمرها ربها وقدر وشاء. سلام عليك يا عمها، رحلت مريم يا عمها. زكريا يسألك يا أمها، أي الأمرين خير لها ولوليدها؟ بقاؤها هنا تحت صياط الألسن وشواظ عيون الشك النارية وسيوف جنود الحاكم ومكائد بعض الأحبار، أم هجرتها من أرض الخوف إلى أرض الأمن بأمر الخالق؟ بهذا كنت وما زلت أواسيه، لكن قلب الأم كما تعلم يا زكريا الطيب يا أبا يحيى، ما عدت أطيق بقاء في هذا البيت، لقد حملت مريم معها ظل البيت وعطر البيت دفء البيت، فارحل بي من هذه الأرض يا أبا يحيى. صدقت يا أمها، فما عدت أطيق النظر إلى ركن كانت مريم تجلس فيه. يقول زكريا، لكأنكما في عقلي، وإنكما في العقل وفي القلب معا، ولقد جئت لأحملكم أنتما ووليدي يحيى إلى أورشليم. حقا الحمد لربي، إني منذ شهور يتنازعني هذا الخاطر. يسألك زكريا، ماذا جعلك تتمنين هذا يا أم يحيى؟ ما بلغني عن عدل الحاكم الروماني وزوجته الملكة العربية بنت ملك العرب. يقول زكريا، لتكن مشيئتك يا رب الأرباب. أنت أيها العجوز النجار؟ جند الحاكم، إليهم يا أبا يحيى. زكريا لا بد أن يخرج إليهم قبل أن يقتحموا الدار يا أم يحيى. هذا هو الحاكم العادل كما كنت تزعمين. لقد ظننت هذا، لكن يبدو أن العدل رفع من الأرض. لو لم تبادر بالخروج لهدمت عليك الدار. أين الغلام وأمه يا زكريا؟ زكريا لا يدري، يحلف زكريا بالرب إنه لا يدري. أيها الجنود ادخلوا فتشوا الدار. يسألك زكريا أن تنتظر حتى تخرج النسوة من غرفاتهن. لك هذا، واحذر أن تخدعني. خائفة أنا يا بنيامين. الليلة ليلاء ظلماء ولا أكاد أستبين موضع قدمي. تملكي نفسك يا مرثا، لا تسمع مريم منك هذا. كوني إلى جواريا، احملي عنها ولدها ذلك النسمة المباركة إذا ما شعرت هي بالتعب. طريق طويل، أخشى أن يدركونا. سمعت منك هذا، أمرتك بالعودة إلى البلدة. ما خوفي على نفسي، إنما خوفي عليهما. مريم البتول، طفلها الجميل، نسمة روح الرب. كذا فليكن قولك وفعلك، خوفا عليهما وفداء لهما. بالروح يا زوجي، بالروح وبكل قطرة من دمي أفديك يا مريم، أفديك يا هبة الرب لها. هبة الرب لنا جميعا، للبشر جميعا يا مارتا. رفقا بها يا زوجها، إن هي إلا امرأة خرجت خائفة في صحبة أم أخرجها الخوف على وليدها. أعلم هذا يا يوسف الطيب، لكني أردت أن أبث فيها بعض القوة والجلد. فما ندري ماذا ينتظرنا ويسبقنا، أو ما يطاردنا ويلحق بنا. أين المرأة وولدها يا زكريا؟ زكريا يسألك، ألم يأذن لك ولجندك أن تنظروا في الدار والغرفات، فهل وجدتموهما؟ فأين أخفيتها وولدها يا أبا يحيى؟ أبا يحيى، زكريا يشهد الرب، ما أخفيتها ولا أبديتها ولا رأيتها تخرج. ولعلها هناك. هناك؟ أين؟ زكريا يظنها ذهبت كعادتها تستروح النفس والروح في رحاب نخلتها، أو تشهدها على طهارتها وولدها وعلى قسوة بعض القلوب. ولعل قلبك أيها الرجل الطيب لا يكون مثلهم قسوة وظلاما. إن أنا إلا قائد حرس أمره مولاه، وسوف أجدها ولدها. يوسف النجار ليس في داره يا سيدي. إذن فقد هربت بغلامها مع أبيه. زكريا ينصحك أن تمسك لسانك عنها وولدها، واعلم كما يعلم زكريا أن يوسف ليس أبا الغلام، وأن الغلام ليس ابنا لبشر، وإنما هو نسمة من روح الخالق. كيف يكون هذا؟ أيها الشيخ العجوز، زكريا يسألك، ما علمك عن آدم أبي البشر؟ أتعلم أن له أبا وأما؟ أم أن الخالق خلقه فرضا دون سبب؟ هو كما تقول وكما علمنا من آبائنا، آدم خلقه الخالق من غير أب ولا أم. يسألك زكريا، وقد صدقت وآمنت بأن الخالق جلت قدرته ومشيئته قد صور آدم بشرا إنسانا من بعض الطين بلا سبب، من أم والدة وأب والد، فكيف تنكر أيها الرجل العاقل أن يخلق ربك خالق آدم بلا أبوين، أن يخلق من شاء له أن يخلقه من أم دون أب والد؟ أراك على شيء من الصواب، لكن لما لم تقل هذا للأحبار ولمولاك الملك؟ وما أظن أحدا يصدق. يسألك زكريا، فهل صدقتني أنت؟ ربما زكريا يستحلفك بربك أن تترك الأمة ووليدها لشأنهما. إلا هذا يا هذا، فرأس هذه أغلى عندي من كل رؤوس البشر بما فيهم أنت. ولو علمت أنك أخفيتها وولدها سأعود برأسك على رمحي أنا، أما رأسها ورأس وليدها فعلى كفي هاتين يا زكريا. زكريا يعلم علم يقين أن له أجلا لن يتقدم أو يتأخر عنه طرفة عين، ويعلم أن الرب الواحد سبحانه يسمع ويرى ويبسط رحمته وحمايته حولك يا مريم، يا أم كليم المهد، فأبدلها ووليدها من خوف أمنا ومن ظلمات دروب الفزع ضياء، ومن وحشة غربتها صحبة خير، أهلا سكنا وأمانا. يا صاحب من ليس له أهل أو صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. يا كليم المهد يا عيسى، صلاة وسلاما، مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما، يا أهر روح بشيرا يحمل الروح غلاما، يا سريا يا جريا طريا وطعاما، يا كليم المهد هل يعرف مولود كلاما؟ قدرة الله تجلت فيك بدءا فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.